فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن وضع شروطا للسلام كما سيأتي. فقال من أسلف، يعني من أسلف يعني من أسلم، مقصود السلف هنا السلم، من أسلم في تمر. قال النووي أكثر الروايات على أنها تمر بالتاء، وفي بعض النسخ ثمر، وفي مسلم قدم المسلم المدينة وهم مسلفون في الثمار، وكان المصنف رحمه الله اعتمد على نسخة تمر، من أسلف في تمر، لذلك ساق رواية البخاري من أسلف في شيء يعم التمر وغير التمر. قال من أسلف في تمر يعني فهو مشروع بشروط. الشرط الأول فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني أن ينضبط بالوصف، المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. فمثلا يقول له أنا تعطيني 100,000 سيارة جمس لون كذا موديل كذا، يصفه بما ينضبط به. وإذا كان في طعام يقول مثلا يأتي لصاحب المزرعة ويقول له أنا أريد أن أشتري منك حنطة أو بر أو رز بعد سنة، لكن خذ المبلغ الآن مقدما وخفض لي في السعر. في كيل معلوم يقول أبيعك 100 صاع، وإذا كان يوزن 100 كيلو، وهكذا. أو شخص يذهب إلى محطة البنزين ويقول أنا أعبي سيارتي بنزين في كل شهر 500 ريال، لكن أنا أعطيك الآن 400، خفض لي 100 مقدما، وأنا أعبي غدا وبعد غدا لمدة شهر، هذا سلم. فلابد أن ينضبط، فيقول له مثلا 400 ريال ب800 لتر، ينضبط لتر نوع البنزين كذا وهكذا. فالشرط الأول أن يكون منضبطا بالأوصاف، سواء بكيل وزن عد ذرع. من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. الشرط الثاني إلى أجل معلوم، يعني تحديد الأجل، يعني يقول أعطيك المبلغ الآن، لكن متى تعطيني المسلم فيه بنزين مثلا، أو الخبز أخذه من بعد أسبوع، أو التمر أخذه بعد سنة، أو السيارة بعد سنتين أخذها، وهكذا. يعني الثاني تحديد الأجل، قال إلى أجل معلوم، فينضبط ببيان الأوصاف والمدة. قال متفق عليه في رواية المسلم في شيء مثل ما بيناكم، لأن المصنف كأنه أخذ برواية التمر فقال منسل في شيء. الشرط الثالث ساق المصنف في حديث عبد الرحمن بن أبزة، قال عبد الرحمن بن أبزة وعبد. قناة فيصل الصفر تقدم باب التفليس والحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب التفليس والحجر. التفليس من دينه أكثر من ماله، فمن كان عليه ديون وديونه أكثر مما يملك فإنه يعتبر مفلسا. وسمي مفلسا إما لأنه لم يكن معه ولا شيء من الدراهم أفلس، أو أنه لا يملك سوى الفلوس وهي الدراهم النحاسية وثمنها يسير، هذا التفليس. والحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منع الإنسان من التصرف في ماله لحظه، يعني من أجله هو، كالمجنون والصغير والسفيه. والقسم الثاني منع الإنسان من التصرف في ماله لحظ غيره، يعني نمنع من التصرف في ماله ليس من أجله، وإنما لإعطاء الناس حقوقهم التي أخذتها منه. والحجر في كلا قسميه من محاسن هذا الدين، فإن الإنسان لو كان صغيرا عمره 5 سنوات وأذن له في التصرف في ماله لا يحسن التصرف فيه فمنع من ذلك. ذلك الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلا أن قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكذلك المحجور لحظ غيره من محاسن هذا الدين لئلا تزيد عليك الديون، فنأخذ ما تملكه ونبيعه ونوزعه على الغرماء على قدر حصصهم، فلئلا تزيد عليك الديون نفعل ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر أحاديث في الحجر لحظ الغير، بأن نمنع الإنسان من التصرف في ماله من أجل غيره. قالوا عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. قال من وجد ماله بعينه، بعينه أي أن المال الذي أخذه منه سواء ببيع أو قرض وجده بعينه لم تتغير صفاته، وأيضا لم ينتقل من ملك المفلس إلى غيره هبة أو وقف أو رهن نحو ذلك. قال فهو أحق به، يعني فالرجل الذي أعطى ذلك المفلس المال أحق بماله من غيره، من غيرهم الغرماء. ومعنى هذا الحديث لو أن شخصا باع على آخر سيارة ب50,000 ريال ثم بعد يومين حجر الحاكم على ذلك الرجل لكثرة ديونه فمنعه من التصرف بأي مال، فهذا الذي باع عليه السيارة إذا أتى يقول هذه سيارتي أنا أريدها قبل أن تقسم على جميع الغرماء، فمن وجد سيارته مثلا كما هي فهو حق بها من غيره يأخذها ولا تدخل في قسمة الأنصباء. ومثال آخر لو أن شخصا أعطى آخر 3 كيلو من الذهب ثم بعد ذلك بعد يومين أفلس وهو قد تصرف في هذا الذهب ببيع أو هبة ونحو ذلك، نقول أنت أيها صاحب الذهب كغيرك من الغرماء. لماذا؟ لأن المال قد تصرف فيه، أما إذا لم يتصرف في العين أو المال الذي أخذه المفلس فأنت أحق به. والغريم أحق بماله بشروط، الشرط الأول أن يجد عين ماله لم يتغير لقول سلم بعينه، الشرط الثاني ألا يتصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك، فإذا تصرف فيه خرج عن ملك المفلس قبل أن يحجر عليه. وشرط ثالث يأتي في الحديثين القادمين ألا يكون المفلس قد مات، فإذا مات المفلس فالغريم أسوة الغرماء، ما عنده من مال يقسم على الغرماء بقدر حصصهم. فمثلا لو أن شخص أعطى آخر 20,000 والآخر أعطاه 30,000 وآخر أعطاه 50,000 فإذا وجدنا مثلا عنده فقط 100,000 نعطي الأول منها 20 ونعطي الثاني 30 ونعطي الثالث 50,000 ريال على قدر حصصهم، فيكون الأول يكون له 20 سهما وللثاني 30 سهما وللثالث 50 سهما وهكذا. أما إذا وجد عين ماله يأخذه جميعا ولا يأخذ بقية الغرماء شيئا. وكذلك لو أن شخصا باع على آخر سجاد 10,000 ريال ثم بعد ذلك أفلس ذلك الرجل يلغى عقد البيع ويأخذ هذا الغريم السجاد ولا يكون يقسم بين بقية الغرماء لأنه وجده بعينه إذا لم يتصرف فيه ولم يمت المفلس. نعم. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. قال رحمه الله ورواه أبو داود ومالك من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن قال أيما رجل ابتاع مالا فأفلس الذي ابتاعه. سبق لكم أن من باع سلعة أو أقرض رجلا ونحو ذلك ثم ذلك الرجل قد أفلس فإن صاحب المتاع أحق بمتاعه بشروط، الشرط الأول أن يجد عين المتاع، وهذا سبق في حديث أبي هريرة السابق وهو أيضا في حديث أبي عبد الرحمن وفي رواية عمر بن خلدة، وهو من أدرك متاعه بعينه. والشرط الثاني وهو داخل في الشرط الأول إذا لم يتغير صفة من صفاته بالنقل من بيع أو رهن ونحو ذلك، يعني إذا قلت الشرط الأول إذا لم تتغير صفة من صفات العين أو تنتقل إلى غيره والشرط الثاني إذا لم يقبض البائع من المشتري شيئا من المال، فإن قبض شيئا من المال يكون هو أسوة الغرماء. مثلا لو أن شخصا باع آخر سيارة ب100,000 ثم من الغد أفلس ذاك المشتري والسيارة كما هي بعينها لكنها قد دفع 10,000 ريال، فهنا يكون البائع أسوة الغرماء فتباع السيارة وتعطى كل شخص حصته مما يطالب المفلس من مال. الشرط الرابع وإن شئت الثالث على التفصيل السابق، ألا يكون المفلس قد مات، فإن مات المفلس حتى ولو أن السلعة موجودة بعينها ولم يقبض ولم يدفع المشتري المفلس للبائع في حياته شيئا لكنه مات الآن، فتكون تلك السلعة أسوة الغرماء بالنسبة للبائع، مثله مثل غيره تباع تلك السلعة وتوزع حصص الغرماء على قدر حصصهم. والمصنف رحمه الله لما ساق حديث أبي هريرة الأول لذكر الشرط الأول بعينه، من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس، من أدرك متاع بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به بالعين، وساق رواية أبي بكر وعبد الرحمن مع عمر بن خلدة لبيان الشرطين الأخيرين، يعني بعينه يدخل فيه الشرط الأول ويدخل فيه الشرط الثاني. ساق الحديثين الذي بعد الأول للشرط الثالث والرابع مع وجود الشرط الأول والثاني أيضا فيها، لذلك قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني الذي اشترى ذلك المتاع، ولم يقبض المشتري من الذي باعه شيئا، ولم يقبض المبتاع من الذي باعه شيئا، ولم يقبض منه شيئا من ثمنه، يعني ولم يقبض البائع الذي باعه من ثمنه شيئا، ما أخذ ولا شيء، فوجد ما متاعه بعينه فهو أحق به. فساق المصنف هذه إلى هنا لبيان الشرط الثالث وهو أن المشتري لم يقبض شيئا من المال، ثم ذكر الشرط الرابع وإن مات المشتري فوجد متاعه فهو أسوة الغرماء، هذا الشرط الرابع، إذا مات المشتري حتى لو وجد المتاع يكون الذي باع المفلس مثله مثل غيره في توزيع الحصص. قال ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، وهذا الحديث هذه الرواية ضعيفة، هي مرسلة ولم يصح منها شيء مرفوعا. بعد ذلك ذكر رواية أخرى قال وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في رجل لنا قد أفلس، يعني ماذا نصنع به؟ فقال أبو هريرة لأقضين بها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد متاعه بعينه فهو حق به. ساق مصنف هذه الرواية لبيان الشرط الثالث والرابع بأن الموت مثل الفلس تماما أسوة الغرماء، يعني الموت مع الفلس سواء في توزيع حصص الأنصبة، لذلك من قال من أفلس أو مات فوجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به. وقال وصححه الحاكم هذه الرواية أيضا ضعيفة، فلا يصح سوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن من وجد متاعه بعينه فهو حق به، ونقول سواء دفع شيئا من الثمن أو لم يدفع، وسواء مات أو لم يموت، لأن لم يرد في ذلك شيء مرفوع صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث الثلاثة لبيان أحوال من عليه دين لغيره، وأحوال من عليه دين لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الذي عليه الدين غني قادر لكنه يماطل ويمتنع. القسم الثاني الرجل وأن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت، يعني فهم أو عرف يعني كونها زوجة بكونها حجبت ما أو حجبها عليه الصلاة والسلام، يعني كان الجواري سابقا يختلفن عن الحرائر. نعم جواري جارية تكشف الفرة. طيب مسألة الآن فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها، يعني لو كانت جارية ما تجلس على مع نفس السيد على نفس البعير. قال فلما دنونا المدينة ودفعنا قال فعثرت الناقة العظباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت يعني ندر وندرت يعني سقط أو سرع مثل ما جاء في رواية الأخرى فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية يعني اللي هي صفية هذه التي كانت على معه على بعيره وسقط رسول الله وسقطت معه ثم أدخل الآن وليمة زينب قال أبو حمزة قال ثابت لأنس هي كنية أنس يا أبو حمزة أوقع صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني يعني الناس يعني ذكر الوليمة السابقة يعني أنها حيص بالنسبة لصفية كانوا في الطريق وبالنسبة لزينب بن جحش كان يعني خبزا ولحما هل نقول أن هذا ما يدخل في العدل أو أن هذا حسب العدل ما يقال هذا حسب تيسر اللي بيعدل هذا يمكن يعني ويمكن لا هو كل واحدة في وقتها لا يلزم أن يكون كل واحدة تزوجها لا يعمل الثانية إلا مثل الأولى قد يكون يعمل الثانية مثل الأولى لأن هذا ليس العدل إذا دخل في العصمة يعني يسوي بينهم وأما كونه يعني تزوج واحدة عقد عليه شيخنا نعم دام عقد دخلت العصمة نعم لكن بس الكلام على الوليمة وأنها يعني لابد أن تكون يعني موحدة يعني ليس بلازم وقد يكون أن زينب رضي الله عنها أنها يعني صار لها يعني هذه الحظوة وهذه المكانة وهذه الزيادة من أجل أن الله زوجها وأنه لم يزوجها أبوها أو يزوجها ولي لها من الناس وإنما الله زوجها ولهذا كانت تفتخر على تقول زوجكن أهلكن وزوجن الله فوق سبع سماوات قال وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على النساء فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرج فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه يعني دخل مع الباب وأرخى الحجاب يعني الستار الذي يعني يكون على الباب الأسكفة يعني العتبة أو قال ونزل قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية وهذه الآية التي نزلت في زواج زينب هي آية الحجاب لهذا قال إذا سأتمون مثلا سألهم وراء حجاب وعلل ذلك بقوله ذلك مطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا التعليل يدل على أن الحكم ليس مختصا بأمهات المؤمنين اللي هو الحجاب لأن إذا كان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن في الطهر والعفة والبعد عن أي ريبة إلى علل ذلك فغيرهن من النساء التي لسنا بهذه المنزلة فكونه يعلل يعني هذا الأمر يدل على أن الحكم عام وليس بخاص قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها يعني تهيئها للدخول عليه يجملها. قال جعل الرجل يجيء بفضل التمر فضل السويق حتى جعل من ذلك سوادا حيثا. يعني سوادا يعني شيء يعني يرى أنه مجتمع يعني الهواد. بهذا يعني يقال يعني للشيء الذي يرى من بعد يقال لسواد، مثل ما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها لما تخلف يعني لما ذهب الجيش عنها وبقيت في مكانها، فجاء سفر معطل وقال قالت رأى سواد إنسان، رأى سواد إنسان وكان يعرفني قبل الحجاب. قال وكذلك يعني الصحابيين اللي يعني في بدر الذي وحدهم عن يمين عبد الرحمن عوف وثاني عن يساره قال أين أبو جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال فلما رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا. يعني هششنا فرح وحق يعني حصل لهم السرور فكانهم رأوا المدينة ووصلوا إلى بلدهم من هذا السفر الطويل الذي هو عام تبوك، هذا عام خيبر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم الصفار. وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شبابه مسوى عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس قال حدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان عن بهز بن أسد. بعد ذلك زواج زينب. نقرأ حديث هو اللي جاء في الآخر. إيه. ذلك جعله مع الباب الأول زواجه بصفية. إيه ثم بوب بتبويب آخر النووي. مش هذا باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. حديث واحد ولا أكثر؟ حديث بثلاث أربع خمس طرق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليك، هل يفهم من الحديث الواهبة نفسها إيه؟ هل يفهم من الحديث الواهبة نفسها نعم. لأن الصداق تعليم القرآن لا يصار إليه إلا عند تعذر الصداق الحسي. ما هو الذي يبدو، هو الذي يبدو، لأنه ما وصل إليه إلا بعد ما لم يوجد المال. قل هل يمكن عقد نكاح بلا حضور زوج إنما وجود وكيل له نائب عنه؟ وكيل يكون مقام الموكل سواء كان زوجا أو وليا، الزوج يوكل والولي يوكل. يقول أحسن الله إليك، في بلادنا يأخذ الأب أو الزوجة يأخذ المهر ليشتري لها بعض متطلبات الزواج، هل هذا جائز؟ يعني المهر حق لها وليس حق له، لكن إذا كان يعني أخذ شيء لمصلحتها واشتروا به شيء لمصلحتها مثل لس. المهم أنه ما يأخذونه لهم، وما يأخذونه لهم ويحرمونها. ما حكم الزواج بدون صداقة؟ يصح الزواج لكن يتعين مهر المثل. يقول حفظك الله، إذا كان المهر كما في الحديث تعليم شيء من القرآن، إذا أرادت الخلع مثلا كيف يكون؟ أقول هذا من التكلف في الأسئلة، لكن الجواب على هذا يعني أن يعني يكون شيء يعني مقابل يعني هذا التعليم مقابله، يعني ما إذا كان مثل هذا التعليم يعني يحصل بكذا يعني درهم يعني فيكون يعني بهذا المقدار، الذي يساويه، لأن ذاك لا يمكن إرجاعه، وإنما الكلام على شيء يقابله، وهو ما يدفع في تعليم مثل هذه الصورة. هل يجوز أن يكون مهر الزوجة الإقامة بها في المدينة النبوية؟ هذه ليس مهر، أقول هذه ليس مهر، يعني بس سكنت في المدينة وخلاص هذا مهرها، هذه ليس مهر. يقول هل الزواج من نصرانية يحتاج إلى ولي؟ يحتاج إلى ولي مسلم، من نصراني لا يكون وليا، لا يكون وليا، يعني يعني هي نصرانية؟ إيه نعم نعم، يعني هي نصرانية أبوها نصراني، أما بالنسبة للمسلمة فأبوها الكافر ليس ليس ليس وليا لها، ليس وليا لها. وأما بالنسبة لل يعني للكافرة يمكن أن يكون وليا لها لأنها كافرة وهو كافر، هما متماثلان كلهم كفار. يقول أحسن الله إليك، ما نصيحتكم للآباء الذين يغالون بمهور بياناتهم ويتنافسون في ذلك؟ الواجب على الأولياء أن يحرصوا على ستر النساء وعلى إعفافهن وعلى المبادرة إلى الكفر إذا تقدم، لا يفوتوه عليهن ولا يعني يحصل منهم الطمع في مال، لأن هذا من الأضرار، من الأضرار بهن، فلا يجوز للإنسان أنه يمنع الكفو من أجل أن يحصل مالا كثيرا أو ينتظر أن يحصل مالا كثيرا، لا سيما إذا كان سيأخذه، فإن هذا يصير مصيبته، مصيبة يعني تفويت المصلحة لها، ثم أيضا مالها يؤخذ ولا يعني يكون لها شيء.